بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى الدين. أما بعد، نسأل الله بمنه وكرمه أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا حسن الاعتقاد والعمل، وأن يجزي علماء أهل السنة خير الجزاء على نصحهم وبيانهم وصدقهم لهذه الأمة. أحبتي الكرام، في هذه الأيام نتدارس لمعة من الاعتقاد كتبها الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله، وسار فيها على طريقة أهل السنة والجماعة في منهجية الاعتقاد. وقبل أن نبدأ في مدارسة أو تصدر مسائل هذه العقيدة، لا بد من بيان أهمية مدارسة العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: اختلف اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالافتراض بهذه الأمة حاصل، وهو من قدر الله عز وجل الكوني الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به. وهذا الافتراض وهذا الاختلاف اختلاف مذموم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رد الأمر إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا أمر، وهو أن الحارث رضي الله تعالى عنه أنهم لم يختلفوا في أمر الاعتقاد، وإنما خالفهم أهل السر والضلال. وأما خلافهم في المسائل الفقهية فإنه وقع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أن الاختلاف في أمر الاعتقاد أمر مذموم، والاختلاف في مسائل الأحكام أمر في الجملة غير مذموم، لأنه يخالف بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الاعتقاد، يسمى مبتدعا، والقول محدث وبدعة. وأما المخالف في مسائل الأحكام الفقهية التي يحتملها النص فإنه يسمى مجتهدا ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، كما قرر ذلك أهل العلم. مما ينبغي التنبيه عليه قبل أن نبدأ في تصفح هذه المسائل العقدية أننا في آخر الزمان، وبيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أي بين أيام بعثته عليه الصلاة والسلام، ضوء شاسع من الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه في آخر الزمان يقل العلم ويكثر الجهل ويعظم العلم. العلم ويرضى الجهل. وفي هذه الأزمنة الجهل في مسائل الاعتقاد أمر لا يكره، والمحاربون للاعتقاد الصحيح رايتهم في هذه الأيام مرفوعة، فرايات أهل العقد والاعتزال وأهل المنطق مرفوعة، وغايات الرفض والتشيع مرفوعة، بل رايات الجاهلية في هذه الأزمان أيضا مرفوعة. ولا ينسى أبدا أن الجاهل في هذا الزمان لا يكاد يخلو منه مكان، فجهل مع عمى مع هوى يزيد الأمر سوءا. فلذلك ينبغي للمسلم، بل يجب عليه، أن يتعلم أمر الاعتقاد وأن يتدين لله عز وجل به. وحكم تعلم العقيدة على الإجمال أمر واجب، لا يجوز لأحد من الناس أن يعرض عن تعلم العقيدة، سواء كان طالب علم أو طالب تجارة أو غير ذلك. يجب على جميع المسلمين أن يتعلموا أمر الاعتقاد في الجملة، وأما ما يتعلق بالمسائل التفصيلية فإن تعلمها زيادة في الدين ورفعة في الإيمان. المقدمة الثانية في مصادر هذه العقيدة، مصادر هذه العقيدة التي كتبها الموفق رحمه الله هي مصادر أهل السنة والجماعة، فليست آراء رجال ولا شواذ من القول، بل مصادرها القرآن وصحيح السنة وإجماع الأمة. فعندما تتصدع هذه المسائل ستجد أن مصادرها إما آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أجمع عليه سلف وغيره. هذا المنهج الذي كان عليه أهل السنة والجماعة يخالف تماما لمنهج أهل البدع ممن يقدس العقل ويقدمه على النقل. فأنتم تعلمون أن المعتزلة ومن سار في فلكه من الأشاعرة والكلابية والماتريدية وقبل ذلك الجهمية وغيرهم يقدمون العقل بناء على مسألة ستذكر في آخر درس بإذن الله جل وعلا عند الكلام عن الفرق. يقدمون العقل على النقل بناء على مسألة أصولية وهي التحسين والتطبيق العقلي، وهذا مما تميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم ممن خالفهم من أهل البدع والكلام. أهل السنة والجماعة عقائدهم من كتاب الله ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة. أما مخالفيهم من المعتزلة والأشاعرة فإن القرآن عندهم شبهة والحديث عندهم شبهة، بل إنهم ينصون على أنه فكذلك ينفع أن تؤخذ العقائد من ظواهر الآيات والأحاديث. لماذا؟ لأن ظواهر الكتاب والسنة عندهم تتضمن شركا وشبهة وزيغا وضلالا والعياذ بالله. المقدمة الأخيرة موضوع هذه العقيدة، الأصل في عقائد أهل السنة والجماعة، الأصل أنها تدور على أركان الإيمان الستة، على أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا هو الأصل في مسائل الاعتقاد بأهل السنة والجماعة. عندما يكتبون أمور العقائد أو جمل العقائد، بعضهم يطيل في مادة من مواد هذه الأصول الستة، وبعضهم يذكرها إجمالا بحسب حاجة الناس إلى ذلك، ثم من طريقتهم التي ساروا عليها في السلف أنهم يذكرون المسائل التي خالف فيها أهل السنة والجماعة أهل البدعة والضلال، مما يرتبط ارتباطا بأمور العقائد كمسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإمامة والصحابة، وكذلك مسائل الأخلاق والسلوك. فنحن نجد أن الإمام الموفق رحمه الله سار على ذلك، فبدأ وذكر ما يتعلق بالأصل الأول وهو الإيمان بالله جل وعلا، ثم تكلم عن القدر، ثم تكلم عن الإيمان، ثم تكلم عن مسائل الإمامة والأمر بالمعروف كما هي عادة أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد. ولأن الوقت محدود، هذا أولا. ثانيا، لأن عبارة المصنف رحمه الله واضحة، فإن الكلام يكون على تقريب وتفصيل أعداء على التفصيل وإطمان، فإننا نتكلم من باب التقريب ومن باب التفصيل، وما زال الاستدراك في شرح الوسط اليوم نحاول أن نأتي عليه في ثنايا الكلام على مسائل هذه العقيدة التي كتبها الإمام الموفق رحمه الله. فنبدأ بالكلام على مسائل هذه العقيدة. بدأ رحمه الله فأثنى على الله وحمده، وذكر المقدمة التي يذكرها أهل العلم عادة، فقال: الحمد لله المحمود بكل لسان المحمود في كل زمان. هذه المقدمة تقرأ، والذي يعنينا فيما يتعلق بمقدمة هذه الرسالة أن نبين القواعد التي ذكرها رحمه الله. فقد ذكر في مقدمته وفي كلامه على الأصل الأول، لأن مقدمته رحمه الله هي دخول في الموضوع مباشرة، وهذا نوع من أنماط البيان والبلاغ يسميه العلماء براعة الاستهلال، يسميه العلماء البيان والبلاغ براعة الاستهلال، أي أن الخطبة تكون بيانا للموضوع. فإذا ذكر في المقدمة تفاصيل أو جملا من القواعد في مسائل الاعتقاد. قال رحمه الله: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ثم قال: وضع هذا بين قوسين، وهذه هي القاعدة الأولى، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. هذه القاعدة الأولى فيما يتعلق بالأصل الأول من أصول الإيمان الستة التي تكلم عنها رحمه الله، أن الله جل وعلا موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. إذن صفات الله جل وعلا ما هي؟ توقيفية، تؤخذ من الكتاب والسنة، تؤخذ من الكتاب والسنة. هذه هي القاعدة الأولى التي ذكرها رحمه الله في بداية كلامه على الأصل الأول وهو الإيمان بالله. أما القاعدة الثانية فيقول رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجد الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. إذن القاعدة الثانية هي القبول، القبول والتسليم الذي لا يتضمن محذورا، والمحذور هو التشبيه والتمثيل. المحذور في القبول هو التشبيه والتمثيل، فالقبول بآيات الصفات وأحاديث الصفات عند أهل السنة والجماعة لا يقتضي تشبيها ولا يقتضي تمثيلا. وخالفوا غيرهم الذين تعرضوا لهذه النصوص بالرد والتأويل، أرد كالجهمية وعوام المعتزلة، والتأويل كأهل الكلام من الأشاعرة والكلابية والماتريدية وغيرهم ممن وافقه في التأويل. وبعض أهل العلم يسميه تلاعبا ولا يسميه تأويلا، وبعضهم يسميه تحريفا ولا يسميه تأويلا. هذه هي القاعدة الثانية. أما القاعدة الثالثة فيقول رحمه الله: وما أشكل من ذلك، أي من آيات الصفات وأحاديث الصفات، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى غايته ونجعل عهدته على يقين اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه المبين بقوله: سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا إلى آخر الكلام. إذا القاعدة الثالثة التي بينها رحمه الله أن النصوص من الكتاب والسنة إذا تضمنت لفظا لم يتبين للإنسان معنى أشكل عليه فإنه يؤمن به ولا يتعرض لمعنى. لماذا؟ لأنك إذا تعرضت لمعنى بغير علم كذبت على الله. وقول على الله بغير علم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وأن تقول على الله ما لا تعلم هذه من المحرمات. لذلك انتبه لهذا الكلام. الإيمان بالأسماء والصفات من أهل السنة والجماعة مجمل ومفصل. الإيمان بالأسماء والصفات من أهل السنة والجماعة مجمل ومفصل. ما معنى مجمل؟ أنت تقول ما أعتقد أن كل آية تضمنت صفة من صفات الله فإني أؤمن بها، وكل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح تضمن صفة لله أو خبرا عن الله فإنني أؤمن به. وإن لم تكن تعلم هذا الحديث ولا تعلم هذه الآية، هذا الإيمان مجمل كالملائكة مثلا، تقول أنا أؤمن بالملائكة، إيمان مجمل. هل هناك إنسان يستطيع أن يعرف أسماء كل الملائكة؟ طبعا لا. أخبرنا ببعض أسمائهم، من أخبرنا ببعض أسمائهم نؤمن به إيمانا مفصلا. فآيات الصفات نؤمن بها إجمالا، وما وصل إلينا وما يؤمن إلينا وما سمعنا وما علمنا على وجه التفصيل فإننا نؤمن به تفصيلا، نؤمن به تفصيلا. هذه اللفظة مما اتخذت على المعنى. ويقول رحمه الله وجد إثبات اللفظ وترك التعرض لمعنى. لكن المحمل الصحيح لكلامه رحمه الله أن يحمل ذلك على أحد أمرين، إما على ما أشكل من آيات الصفات أو أحاديث الصفات. يعني عندما يشكل على الإنسان حديث مثلا، إذا قال لك قائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته؟ والحديث الصحيح إن الله خلق آدم على صورته، فلا يجوز لك أن تتكلم بمعنى هذا الحديث بدون علم. فأنت تقول وعلى هذا الطائفة من السلف يقولون تبرره كما جاء ولا نتعرض لمعنى. فهذا الحديث عند بعض الناس يعتبر مشكلة. من كان عنده مشكل لمعنى لم يتبين له معنى فإنه يقول آمنت به ولا أتعرض له، تبرره كما جاء. هذا المعنى الأول الذي يحمل عليه الكلام الموفق رحمه الله. والمعنى الثاني أن معنى قوله يثبته لفظا وترك التعرض لمعنى أن معناه المقصود به لله، لكننا نجزم أن الموفق رحمه الله لم يقصد بذلك مذهب التبرير أبدا، لأن مذهب التبرير من أخبث المذاهب. والموفق رحمه الله له كتب عديدة، فرد على أهل الكلام وعلى ذمهم وعلى إثبات منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذه المسائل. إذا هذه القاعدة الثالثة المعنى الصحيح لها ما أشكل معناه من النصوص المتعلقة بالصفات على بعض الناس، فإن الواجب عليه أن يؤمن به وأن لا يتكلم في المعنى بدون علم. وهذا كثير حتى في مسائل أسماء الله تبارك وتعالى، لا يجوز الإنسان يتكلم بمعنى ما سمعناه من إمامنا وفقه أو من إمامنا وفقه الله، ما معنى أسماء الله تبارك وتعالى؟ المؤمن، ما معنى المؤمن؟ الفتاح، ما معنى الفتاح؟ كثير من الأسماء بعض الناس يؤمن بها ولا يعرف معناها. فلذلك الإيمان في ما أشكل عليك اليوم على هذا المعنى أنك تؤمن ولا تتكلم بالمعنى إلا بماذا؟ إلا بعلم. هذه القاعدة الثالثة. ثم ذكر رحمه الله كلام جملة من السلف في تقرير هذه القواعد التي ذكرها، فقال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث. قال: نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسولنا صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونكون كما قال الله ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يفوته وصف واصف به. وهذه إشارة إلى قاعدة رابعة ستأتي لي في ختام الكلام على هذه الجملة. قال: نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيد عنه صفة من صفاته بشناعة شنعة، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كله ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم تثبيت القرآن. ثم ذكر رحمه الله قول ابن مسعود: ابتدعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. والكلام في مسائل الاعتقاد الذي يخالف عليه اهل السنه والجماعه وعليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ابتداع. ثم ذكر كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكلام الاوزاعي مما يعني من العلماء الذين ينبغي لطالب العلم ان يعتني بما نقل عنه من اقوال في مسائل الاعتقاد، فان له كلاما موفقا. ومن ذلك ما ذكره رحمه الله قال: عليك بآثار السلف وإرهاق الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. ثم ذكر كلام الأذربي، وبعد ذلك ذكر أمثلة يطبقها الإنسان، يطبق عليها الإنسان القواعد التي مرت. قال: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. من الذي قال أن لله وجه؟ الله جل وعلا يصف نفسه، فنقول لله وجه بلا كيف وبلا تشبيه، ولا يجوز لنا ان نقول ويبقى وجه ربي، اي ويبقى ذات الله. لماذا؟ لان هذا يسمى رد، هم يسمونه تاويل، وهو رد وتعطيل. احيانا هؤلاء المبتدعه لا يستطيعون ان يغيروا كلمه مكان كلمه في القران، فيدعون الى ماذا؟ الى ما يسمونه بالتاويل. اما في السنه فانهم كذبا او تاويلا. عندما يتكلم أهل السنة والجماعة عن حرمة الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة وقبور، ماذا يفعل أهل البدع؟ يقولون: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دفن في مسجد الخيف 70 نبيا. وما هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. يرونه كيف دفن في مسجد الخيف 70 نبيا. القران محفوظ، ما يستطيعون تغيير كلمه مكان كلمه، فيلجؤون الى ذلك، الى تحديث المعنى. اما في السنه فانهم لا يتبرعون ابدا من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مجرد كتاب. لذلك ايات الصفات يحرفونها بما يسمى تاويلا، واما الاحاديث فانهم في كثير من الاحيان يحرفونها لفظا، يحرفونها لفظا. وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان. الله يصف نفسه بان له يدا، فنقول لله عز وجل يدا. ليست كمخلوقين. لماذا؟ لان ذات الله جل وعلا ليست كذوات المخلوقين. وكله أن المعتزلة ومن صار في ملل من الأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرهم يثبتون أن لله ذات، لكنهم يقولون لله ذات ليست كذوات المخلوقين. فكذلك أهل السنة والجماعة يقولون لله صفات ليست كصفات المخلوقين، لأن البر صفة واليداء صفة ولا فرق بين الصفات. وكذلك قوله تعالى إخبارا عن عيسى أنه قال: نعلم ما في نفسك، نعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فهذه صفة الله جل وعلا. وقوله سبحانه: وجاء ربك، إثبات المشيئة لله وقوله تعالى هل ينظرون الا ان ياتيهم الله اجبار الاتيان لله جل وعلا المجيء والاتيان صفه الذي اخبرنا بها هو الله جل وعلا يؤمن بها على نفسه وكذلك بقيه الايات التي ذكرها رحمه الله رضي الله عنه ورضى عنه يحبه ويحبونه كل هذه نثبتها ولا نحن وكذلك في السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى سماء الدنيا لا يقبل المؤمن قول من يقول ثلثي يتنفذ والكره ارضيه هذا لا يجوز لانه استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم انه ماذا يوقع الناس في الضلال ويصرف الله جل وعلا بما لا يليق يقولون ما جاء الى التحريف يقول ترويج تنزيل ترسم رحمة الله اعتزل في ثلث الليل الاخر ينزل ملائكه الله ملائكة الله يقولون من يسألني فأعطيه نؤمن بها وما أشكل علينا ما لا يرجو فيه إلى العقل قل آمنا به كل من عند ربنا ثم ذكر الغاية التي ختم بها الكلام على الآيات والصفات من باب الإجمال وهي طائفة مهمة قال في آخره رحمه الله فهذا هو ما أشبهه مما صح سنة فردت رواة إذا هنا أمر مهم انتبهوا له الذي لا يعرف السنة والصحيحة ولا يعرف عدالة الرجال لا يجوز له ان يتكلم في امر الاعتقاد وليست المساله حرب عليهم كما يقول العلماء قديما اصبحت الان المساله لا زناد ولا خطاب كل يتكلم عن الله عز وجل وعن صفات الله عز وجل يتكلم عن في تفسير القران ويتكلم في معنى السنه ويتكلم في الحلال والحرام بناء على ماذا على منهج التنوير منهج الاعتزال وهو الذي يقول لك لا داعي للقران ولا داعي للسنه المصدر الحسن والقبح هو عقلك لذلك امر الاعتقاد هكذا ينبغي ان يصان ان لا يتكلم فيه الا اهل العلم ممن يعلم الحديث الصحيح من الحديث الضعيف ممن يعلم الرجال قال تؤمن به ولا تقره ولا تجحده ولا تامله بتاويل يخالفه ظاهره ولا نشبهه ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بصفات المعتدين ونعلم ان الله عز وجل لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير القاهر بين قوسين وكل ما تخيل للدين او خطر بالبال فان الله تعالى بخلافه كل هذه صيغه العموم ما استخدمها اهل العلم عندما يريدون أن يكبر قاعدة غالبا وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه إذا لا يجوز للمسلم أبدا عندما يقرأ في صفات الله جل وعلا أن يذهب عن عن كيفية ما أو عن صورة ما، وكل ما تخيله، كل ما يمكن أن يتخيله العقل فإن الله عز وجل بخلافه. هذه قاعدة تعتبر هي القاعدة الرابعة من القواعد التي ذكرها رحمه الله فيما يتعلق بكلامه على آيات الصفات وأحاديث الصفات. يكون بهذا انتهى الكلام فيما يتعلق بالمراد بيانه في هذه الليله من جمل مسائل جمعه الاعتقاد من الامام الموفق ابن قدامه رحمه الله، والامام رحمه الله تذكر عرف بكتابه الشهير المغني في الفقه، واذا ذكر ايضا عرف بكتابه الشهير الاصول بروضه الناظر، وهنا لطيفه لا ينبغي التنبيه عليها ان دراسه الاصول واتقان علم الاصول لا محذور فيه، وما زاغ من زاغ من علماء المتقدمين ممن عرفوا بالاصول لانه دارسوا قاموا عن الاعتقاد سبعين صعب اقرأوا عن الاعتقاد انا اريد تحديد ارقام هذه مثال اقرأوا عن الاعتقاد سبعين مره مئة مره اللهم واضح عجيب اقرا عن الاعتقاد ستجد انك اكتسبت علما كثيرا، لذلك العلماء لما ليس اهمالا منهم لما ولد في العقائد في مثلا العقيده الواسطيه او عن الاعتقاد ان العلماء ما تعرضوا لها بشرح، انظر ماذا في علماء كلامي في امر الاعتقاد خصوصا مثل السفاري من اكثر علماء حلالي المتاخرين تاليفا، عندما يرى شيئا منظوما المنظوم يحتاج الى شرح فشرح اكثر من مؤلف، اما المكتوب فان العلماء يراهون فيه السهوله والبيان حتى يستطيع ان ينتفع به كل الناس، لانه ما ان نكون لطالب علم متخصص ان نكون مسلمين على وجه العموم. شروح هذا الكتاب والإقرار سيكون في آخر الكلام على المسائل، نبين لكم ما يتعلق بشروح هذا الكتاب ما يتعلق ببعض المتون المتعلقة بكلام الاعتقاد لم يتكرر. يقول قوله رحمه الله لا تجيء السؤال، قولنا نحن رحمه الله لا جيء ولا معنى، أليس هذا أليس بهذا تقليل عقيدة مقومة؟ طبعا كلام أهل العلم إذا أشكل فإنه يرد بعضه إلى بعض، العلماء ليسوا مهما بلغوا من البيان ومهما بلغوا من النصر لم يبلغوا بيان القرآن ما يصح النبي صلى الله عليه وسلم، لن يبلغوا بيان القرآن ما يصح النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون كلامهم محتملا من المعنى محتملا المعنى غير صحيح، فإذا كلام أحد العلماء هو ظاهر اصل عليه لأن الإحسان والظن واجب، أن كلام العالم إذا كان محتملا بمعنى صحيح ومعنى غير صحيح فإنك ترده إلى المعنى الصحيح، فالكلام فيه احتمال، لكنك إذا قرأت في كلام الإمام أحمد الصحيح فإنه بين أن المفوضة أشار إلى المجسم، المفوضة أشار من المجسم، فالكلام يعني فيه احتمال، لكن إذا رددنا كلام المفوضة وكلام الإمام أحمد إلى بقية الكلام نعرف أنه ليس مراد المفوضة أبدا. لماذا قال هذا؟ قد يقول لماذا؟ لأنه في زمن الإمام رحمه الله هناك من يقول بالكيفية بمعنى التجسيم والتشبيه، قد يستخدم بعض الكلمات لإبطال معنى، وهذا طبعا ليس لكلام العلماء خصوصية، خصوصية القرآن والسنة له يعني فيه من البلاغة والبيان ما لا يمكن أن يصل إليه أحد. إلى قوله نصح التهديات ربك من الشاب ليس كما يصلى، حديث في بعض لكن إذا كان الحديث في بعض فالمعنى إثبات الصفة ثبت في القرآن، بل أجد في القرآن، و يعني إذا ذكر أهل العلم بعض الأحاديث التي فيها ضعف فإنك في أمر الاعتقاد لا بد أن تكون عندك مقدمة، وهي أنهم لا يعتمدون في إثبات الصفة على الحديث إذا كان ضعيفا ولم يكن له أصل صحيح، فالقرآن في إثبات هذه الصفة، فعندما ينكر هذا الحديث الصفة كاملة أخذ بنص القرآن. أنا ما أريد أن ترددت في قضية كثيرة بذلك، خلق الله تعالى على الصوت، لأنني كنت لسه متوقع قاطع أنه سيأتي ما معنى هذا الحديث، تمام؟ وكلام طبعا هناك ثلاث مذاهب مشهورة عند أهل السنة والجماعة عند السلف، لكن لو كنت نمره كما جاء ونؤمن به، تمام؟ هذا مذهب صحيح، تمام؟ شرع في الجماعة هذا من سلف الأمة، لكن الصحيح أن الضمير هذا على الله وليس على هذا عن الله ليس، فإن الله خلق آدم على صورته، الهاء يعود على الرحمن جل وعلا ليس على آدم، لأن بعض الناس قال آدم على صورته يعني آدم على صورته على صورة آدم، ولكن هذا رواية البخاري لا تؤيده، والكلام فيه يحتاج إلى بيان في الوقت الآن. إذا تيسر وقت معنا هذا الدروس إن شاء الله ليكون شاب مستقيم ونختم به الذي ابتلى في معاصي السر كان مسلم. أسأل الله عز وجل أن يتوب علي وعليه وأن يسترنا ظاهرا وباطنا ويسره بمنه وكرمه، أن لا يجعلنا ممن استهان به ولا جاهر بمعصيه. اخي الكريم لا احد يخلو منه من معصيه، وكل انسان يستحي ويستدل ويتوب بالذنب فهذا مؤشر على هذا الجانب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الحسن عند الامام احمد وغيره من سرته الحسنه وساءته سيئته فهو مؤمن، لكن إذا ابتلي الإنسان بمعصية فإن عليه أن يدعو الله عز وجل معه وأن يكثر من ذكر الله عز وجل الناس التوبة والاستغفار، ولا ييأس. والحديث المعروف الصحيح أن الله عز وجل قال: إن عبدي قد علم أن له ربا يغفر له، شئت أني قد غفرت له. وهذا طبعا فيه إذا كان في انكسار واعتراف بالخطأ، ولا يكون كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه شرح المنازل لاجل الصالحين، قال: الذنب الذي لا يغفر هو ان يكون العبد